قول لي يو اللي بتاخديني حصريا على موقع دي جي كيمو بيلعب لشان ابو البي وبيقول قال ايه قال ايه ممنون جوعتيني جوعتيني يا ترديني يا ترديني يا استاذن انا والمقصود طب هدي لك انا قطعه لانشون يمكن تتهدي وترتاح في اي زمان في اي زمان صلاح يا حبيبي وعفتا يا اخوانا فين البوفين شكلك واقع بالجوع خلصتوا اللانشون ليه ايه ده ما تبقاش مفجوع في اي زمان في اي زمان صلاح يا حبيبي وعفتا اول لانشون في مصر من 1950 ومكملين.